وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا إنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث ظاهره يدل على أنه لا يصام السبت إلا في الفرض، وإذا لم يكن ثمة فرض فإنه لا يصام، يعني لا يفرد بالصوم ولا يتطوع به. مع أنه جاء حديث آخر سيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام أيام السبت والأحد. هذا الحديث يعني مضطرب كما سيذكر الصنعاني رحمه الله تعالى، والإمام مالك أنكره، وأبو داود قال منسوخ، يعني ويقصد بناسخه الحديث الذي سيذكره المصنف فيما بعد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان فعل ذلك مخالفة للمشركين، لأن المشركين عيدهم السبت والأحد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم إن صح يكون هذا في أول الأمر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب ويحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك في آخر الأمر صار يرى مخالفتهم، يكون هذا إن صح هو في أول الأمر. ومن هنا كما سيذكر المصنف اختلف العلماء في صوم يوم السبت، هل يجوز أو لا يجوز، أو لا بد أن يضاف معه صوم يوم آخر. هذا ما سيذكره المصنف إن شاء الله من خلال شرحه لهذا الحديث. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن الصماء بالصاد المهملة بنت بسر بالموحدة مضمومة وسيل مهملة، اسمها بهية بضم الموحدة فتح الهاء وتشديد المثنى التحتية، وقيل اسمها بهيمة بزيادة ميم، هي أخت عبد الله بن بسر، روى عنها أخوها عبد الله. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء بفتح اللام فحاء مهملة فألف ممدودة، لحاء عنب بكسر المهملة وفتح النون فموحدة، الفاكهة المعروفة والمراد قشره. وقوله أو عود شجرة فليمضغها، أي يطعمها للفطر بها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا إنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. قال الصنعاني رحمه الله: أما الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، فقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه ذكر أخته، قيل وليست هذه بعلة قادحة فإنه صحابي، وقيل عنه عن أبيه بسر، وقيل عنه عن الصماء عن عائشة رضي الله عنهم. قال نسائي: هذا حديث مضطرب. قال مصنف: يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة صحيحة، وقد رجح عبد الحق الطريقة الأولى، وتبع بذلك الدارقطني، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهي الرواية وينبئ بقلة الضبط، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط. وليس الأمر هنا كذلك، بل اختلف فيه على الراوي أيضا عن عبد الله بن بسر. إذن المصنف رحمه الله تعالى بين وجه اضطراب هذا الحديث، وأنه كما قال أهل العلم الحديث مضطرب بالاختلاف والتلون الوارد في ذكر سنده. الحديث ظاهره يدل على كراهة إفراد السبت بالصوم، فيحمل يعني إن صح الحديث على أن المقصود إذا أفراد السبت لوحده، لكن لو جمع معه يوم الذي قبله واليوم الذي بعده ليس به بأس، كما تقدم معنا في حديث أمس الحديث الصحيح حديث جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ وغدا يكون السبت. قالت: لا. قال: إذن فافطري. فهذا دليل على أن النهي إن صح عن إفراد السبت بالصيام هو إن صح الحديث يكون المقصود الإفراد لا أنه لا يصام السبت مطلقا. فلو صادف السبت يوم عرفة فيصوم على أنه يوم عرفة أو أنه يوم عاشوراء فيصوم على أنه يوم عاشوراء. وإنما النهي إذا أفرده بالصوم لوحده. فالحديث في الصحيحين كما تقدم معنا بالأمس لما صامت دويرية الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ وغدا يكون السبت. قال إذا فافطري. فدل على أنه كما لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم إلا أن يقرأ معه يوم قبله وبعده كذلك السبت لا يجوز أن يفرد بالصوم في غير الفرض. وإنما إذا أضيف له يوم آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. ولذلك نجد بعض أهل العلم يعني بكراهة صوم يوم السبت في هذا المعنى. قال كيف يومان صوم الجمعة وصوم السبت يومان إذا أفرد أحدهما كره وإذا ضم إلى غيره لم يكره. مع أن يعني المعروف أو المتبادل أن المكره أن الشيء المكروه مع مكروه آخر يشتد كراهته. فكيف يقول اثنان إذا أفردتهما كره كل واحد منهم وإذا جمعتهما زالت الكراهة؟ المقصود به يوم الجمعة ويوم السبت لأن يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده بالصوم. لكن لو أضفت له يوم قبله أو بعده زالت الكراهة. وكذلك السبت مع أنه مكروه لوحده لكن إذا صمت مع الجمعة غير مكروه. فصار هذان اليومان وإن كره كل واحد منهم على انفراد لكن إذا ضم معا زالت هذه الكراهة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داود عن مالك إنه قال هذا كذب. وأما قول أبي داود إنه منسوخ فلعله أراد يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى لما رأى الاضطراب في سند هذا الحديث ولعله صح عنده الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد فقال يعني هذا كذب. يعني والكذب بكلام السلف يطلقونه ويريدون به الخطأ يطلقونه ويريدون به الخطأ وليس الكذب الذي على ظاهره بمعنى الكذب الذي جاء النهي عنه. فلذلك جاء في بعض الروايات أن عائشة تقول كذب أبو هريرة. قال الراوي قال يعني الشراح مقصوده أخطأ أبو هريرة أخطأ أبو هريرة وليس مقصوده الكذب الذي جاء النهي عنه. فلذلك قال الإمام مالك إن هذا كذب إن هذا كذب يعني خطأ يعني هذه الأسانيد الموجودة في الحديث يعني جعلته خطأ وأوجبت القول بمثل هذا القول. أما أبو داود فقال بأنه منسوخ. ما الذي نسخه؟ يقول الصنعاني إيش؟ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. يعني هذا الحديث يكون ناسخ للنهي عن صوم السبت إفراد السبت بالصوم. فيكون هذا النهي صح في أول الأمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب ثم رأى فيما بعد ذلك أن يخالفهم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله فالنهي عن صومه كان أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم مخالفتهم كما صرح به الحديث نفسه. وقيل بل النهي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صام ما قبله أو ما بعده. أين إما أن نقول بالنسخ أن النهي منسوخ نهي عن إفراد السبت بالصوم ناسخه هذا الحديث وهذا قول لبعض أهل العلم أو بدل أن نقول بالنسخ نقول أن النهي المقصود به الإفراد لا تفرده بالصوم لوحده لكن إذا ضممت إليه يوم قبله وبعده زال المعنى الذي جاء النهي من أجله. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وحديث الكتاب دل على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد أو الاجتماع. نعم، ظاهره قد يدل على أنه يصوم الأحد لوحده والسبت لوحده، وقد يكون المقصود بأنه يصوم يعني اليومين معا السبت والأحد، فيزول المعنى الذي حصل فيه النهي إن صح بإفراد السبت بالصوم. صوم أيام الأسبوع يعني إيش الحكم فيها؟ لو نظرنا في الأحاديث لوجدنا أن الاثنين والخميس جاء استحباب صومهما مطلقا، وأن يرغب للمسلم أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع كما تقدم معنا. طيب صوم يوم الثلاثاء والأربعاء لم يأتي أمر بصومهم ولا نهي عن صومهم، فلذلك من صام فصيامه صحيح وصيامه مما يتنفل به، لكن لا نقول أن فيه فضيلة ليوم الثلاثاء وليوم الأربعاء كما جاءت الفضيلة للاثنين والخميس، فلا يصوم الثلاثاء والأربعاء على تعيين فضيلة لهما، لكن لو صامهما تطوع بهما فهذا ليس فيه بأس، وهذا من فعل المرقب به الذي هو الصيام. طيب الجمعة، الجمعة تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفرد بالصوم، فيكون صوم الإفراد والجمعة بالصيام منهي عنه إلا أن يضيف إليه يوم قبله أو بعده. طيب صوم السبت، الخلاف الذي تقدم، قيل أنه لا يجوز وقيل أنه يجوز وقيل أنه لا يجوز إلا إذا ضم إليه يوما آخر. الأحد، الحديث تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مخالفة للمشركين، فهناك من أهل العلم من استحب صيامه ومنهم من منع صيامه، يقول لأن الصيام فيه التعظيم، وهذا هذا اليوم كان يعظمه أهل الكتاب وإن كان جعلوه يوم فرح وسرور، والصيام نوع تعظيم فلا نصومه. ومن أهل العلم من قال يصام لكن ليس على انفراد، ليس على انفراد. فإذا ملخص صوم أيام الأسبوع أن الاثنين والخميس مرغب فيهما مطلقا، والثلاثاء والأربعاء الأمر فيهما سيان، إن صمت فحسن وإن لم تصم فليس فيه بأس، والتنفل بهما مطلقا لا على سبيل التعيين أيضا ليس فيه بأس. بقي الجمعة والسبت والأحد، الجمعة والسبت والأحد هذه الثلاثة أيام إفرادها بالصيام هو الذي إما مكروه أو محرم، أما إذا ضممت إليها يوما آخر زالت الكراهة وزال المنع. نعم. النهي عن صوم عرفة بعرفة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. يوم عرفة يوم فاضل، وجاء الترغيب في صومه وأن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، لكن هذا الحديث الذي أورده الصنعاني هنا يدل على أن استحباب صوم عرفة هو لغير الحاج، الترغيب فيه هو لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، وأرى الناس أنه يفطر لكي يبين لهم أن هذا اليوم لا يصومه الحاج، وإنما غير الحاج يصوم هذا اليوم ليحصل له الأجر العظيم. أما الحاج فإن الصيام قد يتعبه وقد يضعفه، وهو بحاجة إلى الوقوف في عرفات وإلى الذكر والدعاء والتنقل من مكان إلى مكان، فيضعفه الصوم عن أداء أفعال الحج، فلذا جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني للحاج. أما غير الحاج فيستحب له أن يصوم هذا اليوم لما جاء من الفضل العظيم والأجر الكبير في صيامه. نعم. قال الصنعاني رحمه الله، وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي. صوم يوم عرفة بعرفة، المقصود الحاج لا يصوم، أما غير الحاج لا. نعم. وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي لأن في إسناده مهديا الهجري، ضعفه العقيلي وقال لا يتابع عليه، والراوي عنه مختلف فيه. قلت في الخلاصة أنه قال ابن معين لا أعرفه، وأما الحاكم فصحح حديثه وأقره الذهبي في مختصر المستدرك ولم يعده من الضعفاء في المغني. وأما الراوي عنه فإنه حوشب بن عبدل، قال مصنف في التقريب إنه ثقة، والحديث ظاهر في تحريم صوم عرفة بعرفة. ليش قال الصنعاني ظاهر؟ لأنه نهى، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة، والنهي يفيد التحريم. نعم. وإليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وقال يجب إفطاره على الحاج، وقيل لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، نقل عن الشافعي. واختاره الخطابي والجمهور على أنه يستحب إفطاره، يستحب إفطاره أي يكره صيامه للحاج. نعم. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطرا في حجته، ولكن لا يدل تركه الصوم على تحريمه. نعم يدل أن الإفطار هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز فيكون في حقه أفضل لما فيه من التشريع والتبليغ بالفعل، ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي. قول الصنعاني هنا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا يدل على التحريم، يعني الترك لا يدل على التحريم، لكن المسألة لا تتعلق بالترك، مع الترك جاء النهي، مع الترك جاء النهي، والنهي هنا يقتضي التحريم، هذا هو الأصل. لكن أيضا قال الصنعاني، وهذا قاعدة معروفة، أن الإفطار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، لكن إفطاره قال لا يدل على أنه الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يفعل إلا الأفضل، إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز للأمة، قد يفعل شيئا مفضولا ليس فاضلا ليبين للأمة أن هذا جاز، وهذا أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما فعله بيان للأمة، بيان للأمة. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم وأرى الناس أنه لم يصم ونهى عن الصيام، هذا دليل على أنه لا يصومه أحد بعرفة، أنه ليس لأحد حاج أن يصوم هذا اليوم، وإنما يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله يكره صوم الدهر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله اختلف العلماء في معناه. قال شارح المصابيح فسر هذا من وجهين، أحدهما أنه على معنى الدعاء عليه زجرا له عن صنيعه، والآخر على سبيل الإخبار، والمعنى أنه بمكابدة ثورة الجوع وحر الظمأ لاعتياده الصوم حتى خف عليه ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب، فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصوم. يعني قوله في الحديث لا صام من صام الأبد، هل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يصوم الدهر كله فيكون ذلك محرم، أو أنه إخبار أنه لا صام من صام الأبد؟ وهذا الإخبار هل المقصود به أنه ليس له أجر الصيام، أو أن المقصود أنه أصبح من هذه الدربة والمران على الصوم لم يكن يؤثر فيه التأثير الذي يؤثره الصيام في الشخص الذي انقطع عنه؟ لأن الشخص إذا انقطع عن الصيام ثم صام يحس بالجوع وبالعطش وبالضعف الحاصل منه، أما إذا كان هذا مستمرا طول الدهر صائم فإنه لا يحصل منه المعنى الذي يحصل الشخص الذي ينقطع عن الصيام ثم يعود فيصوم. من هنا بعض أهل العلم رأى أنه يحرم صيام الدهر، وبعضهم قال لا يحرم لكن بشرط أن يتجنب الأيام المنهي عنها، لأنه جاء النهي عن صوم يومي العيد، يوم عيد الفطر وعيد النحر، وجاء الصوم عن الأيام التي نهي عن إفرادها بالصوم، فإذا تجنب الأيام المنهي عن صومها وصام بقية الأيام ما يكون داخل في المعنى المنهي. وبعض أهل العلم رأى كراهة صوم الدهر حتى وإن لم يصم الأيام المنهي عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر له شيء قال أطيق أكثر من هذا أطيق أكثر من هذا، إلى أن قال لا أفضل من هذا، يعني صيام داود تصوم يوم وتفطر يوم تصوم يوم وتفطر يوم. فقالوا ولا شك أن الأفضل لا يصوم أكثر من هذا الصيام اللي هو صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم. لكن بقي لو استمر على الصوم في الدار كله وتجنب الأيام المنهي عنها هل هو محرم أو مكروه؟ هذا الذي فيه الكلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: ويؤيد أنه للإخبار قوله ولمسلمين من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. قال الصنعاني رحمه الله: ويؤيده أيضا حديث الترمذي عنه بلفظ لم يصم ولم يفطر. قال ابن العربي: إن كان دعاء فيا ويك من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام من العربي المالكي الإمام المفسر، قال إن كان هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد فيا ويك من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتصف بهذه الصفة يكون عرض نفسه لهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: فإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له ثواب؟ نعم، يعني الإمام العربي ما جعل له خيار للشخص، يقول إن كان دعاء فيا ويح من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إخبار فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتب له الصيام. إذا لا يفعل الإنسان هذا الأمر، سنة ويريد يفعل المستحب ويترتب عليه مثل هذا، إذن يصوم الأيام الفاضلة الاثنين الخميس ستة من شوال يوم عرفة، إن كان ولا بد يصوم في شعبان يصوم في المحرم مثل ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، إن كان ولا بد وعنده طاقة ومقدرة وقوة ورغبة يصوم يوم ويفطر يوم، فلا يدخل في المعنى الذي قد يعرض نفسه فيه لعدم حصول الثواب بهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في صيام الأبد فقال بتحريمه طائفة وهو اختيار ابن خزيمة لهذا الحديث وما في معناه، وذهبت طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر، وتأولوا أحاديث النهي عن صيام الدهر أن المراد من صامهم عن أيام المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق، وهو تأويل مردود بنهيه صلى الله عليه وسلم لابن عمرو عن صوم الدهر، وتعليله بأن لنفسه عليه حقا ولأهله حقا ولضيفه حقا، ولقوله: أما أنا فأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتحريم هو الأوجه دليلا. هذه خلاصة من الصنعاني رحمه تعالى، أن التحريم هو الأوجه دليلا، أن يستمر الإنسان صائم طول الدهر حتى ولو أفطر الأيام المنهي عليها عنها. نعم. ومن أدلة التحريم ما أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده. قال الجمهور: استحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق، وتأولوا أحاديث النهي بتأويل غير راجح، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم شبه صوم ست من شوال مع صيام رمضان، وشبه ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر، ولولا أن صامه يستحق الثواب لما شبه به. يعني هذا أمر غريب، يعني قالوا يدل على صيام الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ستة من شوال فكأنما صام الدهر، يعني شبه الذي يصوم ست من شوال مع رمضان كأنه صام الدهر، وكذلك قال الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، يعني فكونه شبهه بمن صام الدهر هذا دليل على أنه يجوز صيام الدهر، لأنه شبه هذا الفعل بمن صام الدهر كله. ويجيب الصنعاني عن هذا الأمر فيقول: ويجيب بأن ذلك على تقدير مشروعيته، أي نعم يجيب ذلك على أن هذا على تقدير مشروعيته لو كان صوم الدهر مشروعا، لكن الأدلة تدل على أن صوم الدهر غير مشروع، وإنما المقصود حصول هذا الأجر والثواب لا أنك تصوم الدهر. بدليل أيضا إيش قال بعد ذلك؟ فإنها تغني عنه كما أغنت الخمس الصلوات عن الخمسين الصلاة التي كانت فرضت على أنه لو صلاها أحد لوجوبها لم يستحق ثوابا بل يستحق العقاب. أين يعني الصلوات الخمس أول ما فرضت خمسين ثم بعد ذلك صارت خمس، يعني أصل الوجوب أنها خمسين ثم خفف الله عن هذه الأمة وجعلها خمس بخمسين. طيب لو قال شخص أنا بصوم الخمسين، أنا بصوم الخمسين ما أكتفي بالخمس، يثاب ولا يعاقب؟ يعاقب، يعاقب لأنه خالف، فلا يكون في ذلك حجة. لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام ست من شوال بصوم الدهر على أنه لو كان الدهر كله مشروعا فثلاثة أيام وست أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت الدهر كله، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل على عباده. نعم نعم. أخرج ابن السني من حديث أبي هريرة مرفوعا من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز وجل إلا أن لا ندري ما صحته. نعم إلا أن لا ندري عن صحة يعني هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول كيف يقضي المسبوق في صلاة الجنازة صلاته أي من فاتته تكبيرة أو تكبيرات؟ يكمل التكبيرات، ما يسلم مع الإمام، يكمل التكبيرات مثل ما يكمل الصلوات الركعات إذا فاته صلاة الأخرى، فإذا أدرك الثانية مع الإمام تكون الأولى له ثم يكمل الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، يعني ما ينصرف مع الإمام وإنما يكمل. هنا يقول الأخ قوله في الحديث لا صام من صام الأبد هي جملة خبرية بمعنى الأمر، أي الأمر بعدم صيام الدهر، هل يدل على الحرمة؟ وتقدم الكلام في معنى الحديث وما يتعلق به وكلام أهل العلم عنه. هذا سؤال طويل من الأخ، يقول في كثير من البلدان يعظم الناس القبور فيبنون عليها ويتخذونها أوثانا فيقدمون لها النذر والقربان والذخائر ويحجون إليها ويستغيثون بها ويفعلون كل بلية وشرك ويقفون عندها إلى آخر ما ذكر. يقول هل هذا من الإسلام؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام جاء بالتوحيد والنهي عن ما يضاد التوحيد، وهذا الأمر الذي خلق الله العباد من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، والله عز وجل أمر الناس بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله عز وجل أمر الناس أن يخلص له بالعبادة، ولذلك العلماء مجمعون ومتفقون على أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، أحد هذين الشرطين إخلاص العبادة لله عز وجل أن يقصد بها الله عز وجل وأن يبتعد عن الشرك كله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، فمن دعا غير الله مع الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن ذبح لغير الله ومن نذر لغير الله ومن عظم غير الله كما يعظم الله عز وجل واستغاثه ورجاه وطلب منه النفع أو دفع الضر فقد أشرك مع الله غيره. والحديث الصحيح يقول من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، فلا يتفق الشرك مع التوحيد، لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله، فلا تعبد إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. فلا يتفق الشرك مع التوحيد بحال من الأحوال، مثل الشخص إذا توضأ ونقض الوضوء، نقول هذا توضأ بقي على وضوءه وسيصلي، ما تصح صلاته. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله ودعا غير الله وخاف من غير الله كما يخاف من الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف بقية الناس؟ ويقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجتمع التوحيد والشرك بحال من الأحوال. والمسلم إنما سمي مسلم لأنه استسلم لله وانقاد لله وعبد الله ووحد الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومن أشهد أن محمد رسول الله تصديق خبره وامتثال أمره، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نخلص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، لا نشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله لا يرضى أن يكون معه أحد، فكما أنه خلق الخلق وحده جعل العبادة له وحده. فمن رضي بهذا فهو المسلم، ومن لم يرضى بهذا فهو الذي جنى على نفسه بمخالفة الشيء الذي خلق من أجله. فيا عبد الله احذر أشد الحذر من أن تقع فيما ينقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل عبادة تتعبد الله بها إذا خلت من هذين الشرطين فهي مردودة غير مقبولة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا فهو رد وهو مردود، من أحدث في أمرنا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فكل عبادة تتعبد الله بها انظر هل دل عليها الدليل من القرآن أو من السنة، فإن دل عليها الدليل فهي عبادة، إن لم يدل عليها الدليل فليست بعبادة. وأي عبادة مشروعة لا تصح إلا بهذين الأمرين المقترنين المتلازمين، أن تخلص فيها لله يعني تجعلها لله وحده. العبادة ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه يجب أن تخلص فيها لله عز وجل. وكيفية الفعل يجب أن تكون على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول لتأخذوا عني مناسككم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين خلاص، إذا قال شهد الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، لكن ليحذر نواقض هاتين الشهادتين، ليحذر نواقض هاتين الشهادتين. لا يقول أنا خلاص دخلت في الإسلام، طيب دخلت في الإسلام الحمد لله هذه نعمة عظيمة اشكر الله عليها، لكن احذر أن تقع فيما ينقضها. ولذلك نجد أن أهل العلم وضعوا أبوابا كثيرة في كتب الفقه وبغيرها، باب الردة، فذكروا فيها الأقوال والأفعال التي يحصل فيها الخروج من الإسلام عياذا بالله. والشرك يخرج من الملة، الشرك الأكبر. وكما أن الإسلام والإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، كذلك النواقض قول وعمل واعتقاد، فالكفر يكون قول وعمل واعتقاد. فليحذر المسلم من أن يضيع أعماله الصالحة باء منثورا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني جميع كبائر الذنوب إذا مات الإنسان على التوحيد حتى لو دخل النار يعذب على قدر الذنوب، لكن لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فلا تنفعه أعماله مهما كانت،